هذا يقول ذكرت أن التقليد جائز، تقليد يعني في التوحيد، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يشترطون معرفة دليل على من قال لا إله إلا الله. قبل ذلك السنة نفسها جاءت الأحكام معلقة على من قال لا إله إلا الله، ولم يشترط ماذا؟ زيادة على ذلك. لكن هناك دليل على عدم جواز التقليد، وهو أن المنافق منافق. نحن نتكلم في من؟ في المسلم، والمنافق ليس بمسلم. فهذا الوصف الذي سيأتي في القبر، المنافق عندما يسأل في قبره يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فكيف نجمع بين فعل الصحابة وبين هذا الدليل؟ فعل الصحابة يكاد يكون إجماع، لذلك حكى غير واحد الإجماع، لأنه لا يشترط ماذا؟ فهم الدليل، ولا يشترط يسأل عن الدليل. فمتى ما وحد الله وجاء بمفردات لا إله إلا الله بشروطها وأركانها، حينئذ فهو الموحد، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. حكى غير واحد الإجماع على هذا. حينئذ قاعدة في الفنون كلها، وخاصة في مسائل العقيدة والفقه، ثم أصل محكم، وثم ما قد يفهم منه شيء يخالف هذا الأصل. هذه قاعدة في كل مسائل الفقه والعقيدة إلى آخره. عندنا أصل، وعندنا ماذا؟ ما قد يعارض، لا نقول يعارض، ما قد يعارض الأصل. حينئذ لا تأتي تقف مع هذا المعارض، لأن طلاب العلم يظنون أن الوقوف مع هذا الدليل الذي فيه رائحة معارض أنه فقه. ومتى ما بحثت فيه وأردت الاعتراض في كل من طرد الأصل، حينئذ صار من الفقه. لا، هذا يعني ليس موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال في التقعيد عموما، سواء كان في العقيدة أو في غيرها. لا شك أن بعض الأدلة صريح وبعض الأدلة محتمل، حينئذ يرد المحتمل إلى الصريح. فإذا نقلنا إجماع الصحابة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من أحد أنه يفهم وجه الاستدلال، وكذلك الصحابة، حينئذ تضع هذا أصلا معك. فكلما مر بك دليل ليس بنص إنما هو محتمل، حينئذ تقول هذا محمول على هذا. وإذا لم تستطع الإجابة، حينئذ تتوقف في هذا الدليل. وأما الأصول هذه لا يعترض عليها بهذه الصور وبهذه الأدلة المحتملة، لأن هذا يكون وقوفا مع ماذا؟ مع المتشابه. كيف تترك الأصل الواضح البين ثم ترجع إلى قصة مشتبهة أو دليل محتمل ونحو ذلك؟ يقول هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما نقف مع الأصول في كل مسألة وفي كل باب. إن أمكن تقعيد أصل، حينئذ هذا الأصل إن كان مجمعا عليه تمسك به، فكلما جاء ما هو محتمل حينئذ ترده إلى هذا الأصل، سواء عرفت الجواب أو لم تعرف الجواب. تقول هذا الدليل محتمل وعندنا أصل، ولا يعترض على الأصل بالصور المحتملة، تنتهي. ولا يظن ظان أن هذا الفقه أنه يقف مع هذه الصورة وشنشن بها ودندن في المجالس وكأنه وقف على، لا، هذا ليس من الفقه، هذا أشبه ما يكون بالغباء والحماقة. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن النصوص الوحيين القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. لو أردنا أن نقف مع بعض الأدلة في القرآن في الصفات دون أن نردها للأصول، لأدانا إلى أن نعتقد ما يعتقده الأشاعرة والماتريدية بل والجهمية بل والمعتزلة. بعض الأدلة ظاهرة هكذا، لو وقفنا معها حينئذ لا تكون النتيجة إلا أننا نتزلزل في معتقد أهل السنة والجماعة، وحينئذ تكون النتيجة أن إما أن نهون من شأن الأشاعرة ونحوهم لأن عندهم أدلة، وإما أن يزيغ الإنسان بنفسه، وهذا أمر مضطرب. ولذلك حتى في ما ينقل عن بعض السلف، مثلا عقيدة السلف إجراء النصوص نصوص الصفات على ظاهرها، كذلك قد تأتي بعض العبارات عن الإمام أحمد، قد تأتي بعض العبارات عن ابن المبارك، عن علي بن المدين، عن أئمة سفيان، ظاهرها أنها تأويل. حينئذ لا يمكن أن نقف مع هذا النص الوارد عن هذا الإمام ثم نقول ومن السلف من أول هذه الصفة على نحو كذا وكذا، هذا خطأ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن منهج السلف في باب المعتقد إنما ينسب على جهة العموم، ما ينسب على جهة الأشخاص. فليس العقيدة عقيدة السلف عقيدة أحمد بن حنبل فقط أو البخاري فقط، لا، هي عقيدة السلف بمعنى أن سواد الأعظم يعتقدون هذا المعتقد، وممن نقل عنه بعض العبارات الموهمة تجده في هذه الطائفة وهذه الزمرة ممن يقول بماذا؟ بإجراء النصوص على ظاهرها. تجد في بعض الطبقات الحنابلة والذيل وكذا بعض الألفاظ فيها نوع تأويل، لكن نقول هذه لا يعترض بها على الأصول. لماذا؟ لأن طريقة السلف إنما تؤخذ على جهة العموم سواد الأعظم، ثم بعد ذلك إذا ورد بعض الألفاظ عن بعض أئمة السنة ينظر في ثبوتها إن ثبتت، وإلا فهي باطلة يعني لم تثبت. ثم إذا لم تثبت، إذا ثبتت حينئذ يعتبر رأيا له خاص ولا يعمم ولا يعترض به على ماذا؟ على السواد الأعظم. فيقال إن من السلف من قال بصفة النزول كذا، أو من السلف من أول الهرولة، أو من السلف من قال وقال. قل لها قضية ليست قضية أشخاص، إنما معتقد أهل السنة والجماعة يؤخذ على جهة العموم. وهذا أمر مضطرد يا طلاب العلم كفائدة كمنهج في التلقي والاستدلال، ثم أصول وثم فروع، لا يعترض على الأصول بفرع من الفروع. وإذا ورد نص محتمل في كل مسألة سواء كانت فقهية فرعية صح التعبير أو كانت أصلية في باب المعتقد لا يعترض عليها ببعض الصور المحتملة، وإلا لكان الإنسان متشعبا كل يوم في واد، ويبقى متنقلا من عقيدة إلى عقيدة ومن قول إلى قول. لا، تنظر إلى النص، إن كان ظاهره كذا تبقى على ما عداه. وهذا مثل ما ذكرناه بالأمس مسألة تارك الصلاة، اتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة كسلا وتهاون اعتبروا ماذا؟ اعتبروا كافرا، هذا إجماع. وإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يعترض بأي دليل محتمل، نقول هذا الاعتراض ليس في محله. فكل من تمسك بدليل محتمل حينئذ نقول هذا الدليل ليس بدليل بل هو شبهة، هذا الأصل أنه شبهة، أو أنه يرجع إلى الإجماع فينقضه يقول ليس بإجماع ويثبت المخالف. فإذا انتقض الإجماع حينئذ صح الاستدلال. وأما إذا ثبت الإجماع ولم ينقل عن السلف الصحابة إلا نقول صريحة في أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، حينئذ نقول هذا على طريقتين، إن لم ننظر إلى أثر عبد الله بن شقيق وإسحاق بن راهوية، إن لم ننظر إليها حينئذ نقول هذا قول لبعض الصحابة انتشر ولم يعلم له مخالف، حينئذ له حكم الإجماع السكوتي فيثبت الإجماع بذلك. إما أن ينقض هذا الإجماع بأن يثبت أن من الصحابة من قال بخلاف قول عمر وعلي بن مسعود بن عباس وأبي هريرة وغيرهم، إن ثبت حينئذ صار نقضا للإجماع وتبقى المسألة ماذا؟ رجوعا إلى النصوص. فما كان محتملا يقوى، فما كان محتملا يقوى فيكون دليل وينظر فيه، قد يترجح يكون راجحا وقد يكون مرجوحا. وأما إذا ثبت الإجماع حينئذ لا يمكن أن يجمع الصحابة على قول واحد ثم لا يكون حقا، لا يكون حقا. لماذا؟ لأنه إذا جاز أن يجمع على قول وليس بحق معناه أن ذاك العصر قد خلى عن الحق، وهذا باطل. ولذلك اتفق الأصوليون أو جماهيرهم على أنه إذا وجد في المسألة قولين، إذا وجد في المسألة قولان في عهد الصحابة لا يجوز أن يحدث قول ثالث، لأنه إذا كان هذا القول الثالث هو الحق حينئذ من قال بأحد القولين أو بالقولين معا يكون من باب الضلال، لأنه ليس إلا حق أو خطأ، أو صواب أو خطأ، حق أو باطل. حينئذ إذا لم يكن في أحد قولي الصحابة هو الحق حينئذ تعين أن يكون باطلا وأن يكون ضلالا، وهذا باطل، فما استلزم الباطل يعتبر باطلا. حينئذ مثل هذا لا يعترض به، إذا حكي إجماع عن الصحابة ما كانوا يسألون أحد، وجه الاستدلال. ولذلك لو نظرت الآن في العصر هذا، لعك في أيام الصحابة قد يكونوا إذا قرأوا الآية عندهم شيء من اللغة وعندهم شيء من الفهم، في العصر هذا معناه لا يحكم لأحد بأنه مسلم مؤمن إلا إذا فهم أن هذا اللفظ عام وأنه ينزل على أفراده على جهة ماذا؟ على جهة الظن، وأن دلالته قطعية، وحينئذ هذا عام وهذا خاص، وشروط لا إله إلا الله، ومعنى الشرط. الناس يتوضؤون ولا يعرفون أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكنه يتوضأ. لو قلنا لماذا تتوضأ؟ قال من أجل الصلاة، فأتى بالمعنى دون الألفاظ. فإذا كان كذلك حينئذ تنظر إلى القول الذي يترتب عليه مثل هذا، أنه لابد من فهم الدليل. ماذا عندهم؟ ما حكم هؤلاء الذين في عصرنا وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويأتون بمعنى لا إله إلا الله لكن دون دليل؟ قالوا هؤلاء في الدنيا مسلمون، تنزل عليهم أحكام الإسلام، يرثون ويورثون، تدوم أنكحتهم ونحو ذلك، وإذا ماتوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين، وفي الآخرة الله أعلم قد يكونوا خالدين مخلدين في النار، لأنه ليس بإسلام، ليس هو الإسلام الذي أمر الله به. هذا قول باطل أو حق؟ لا شك أنه باطل. إذا صح أنه ينبني على هذه المسألة، وهم ينصون على هذا، وممن ذكره السفاريني في شرح منظومته، أنه ينبني عليه أنهم في الدنيا لهم أحكام المسلمين، وأما في الآخر إذا ماتوا الله أعلم، قد يكون كفارا غير مقبول العذر، وقد يكون مسلمين، وأما في الدنيا فنجري عليهم الإسلام الظاهر، وأما في الباطن فلا. نقول هذا باطل، لا شك أنه باطل، لأنه لا دليل عليه. وإذا كان باطلا من أجل أنه لا دليل عليه، صار الأصل الذي بنى عليه أشد بطلانا. إذن نقول قوله وأما المنافق، هذا دليل على أن الرواية هذه أو هذا القول مخصص بالمنافق. لكن الخلاصة الذي ينبغي العناية به أن يفرق الطالب بين أصل المسألة أو الأصول التي اتفق عليها أهل العلم، وبين الصور المحتملة التي يمكن أن تكون ذات وجهين. فما كان ذا وجهين حينئذ نقول هذا يحمل على الأصل ولا اعتراض، وليس الوقوف معه هو الفقه. ولو قلت لا أدري ما الجواب ما ضرك، لا يضرك. ليس من شرط الفقه في الدين إذا عرفت الحق بدليله أنك تجيب عن كل الأقوال التي تحكم عليها بأنها مخالفة للحق، ما هو صحيح هذا. لا تظن أن الفقه هذا لا يكاد يوجد. ولذلك حتى في الأئمة قد تجد من ينصر قول، وانظر في كلام ابن تيمية وابن قيم وغيرهم عليهم رحمة الله، قد ينصر القول فإذا به يأتي بأدلة، يعني من يقرأ الكلام هذا لا يمكن أن يجادل في هذا القول، ثم إذا أراد أن يرد على البقية ردود ضعيفة. كيف هذا؟ إذا قرر الحق بدليله فإذا به تأتي القوة، تأتي الأدلة، لأنه حق عليه نور وهو معان من الله عز وجل، فتقرأه وإذا به تسلم به. فإذا وجد الجواب عن أدلة المخالف تجد فيها ضعف. لماذا؟ لأن دليله محتمل. لا أقول أن قول المقابل باطل من كل وجه، لا، قد يكون في بعض المسائل، في بعض المسائل قد يكون القول المخالف باطل من كل وجه لا يحتمل أنه حق، وفي بعض المسائل لا. وكل مسألة اجتهادية فيها نظر خلاف لأهل العلم، إذا رجحت مسألة يحتمل أن القول الآخر هو الحق. قلت المياه قسمان أو قلت المياه ثلاثة أقسام، قد تقول في بعض حياتك أنهما قسمان وتنصر هذا القول وتجيب عن أدلة المخالفين 6 سنوات 7 سنوات، فإذا بك تعكس تقول الصواب أنها ثلاثة أقسام وترد على هذا. ماذا نسميه؟ هذا موجود عند أهل العلم، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، يقال في المسألة روايتان عن مالك. إيش معنى روايتان؟ يعني قولان في زمنين، ليس في قول واحد. يقول حرام جائز، ليس معنى روايتان عن من مالك وعن أبي حنيفة ولا أحمد ولا الشافعي قديم وجديد أنه في وقت واحد، لا، قاله في وقت وأفتى به ونصره وناظر وجادل عليه وألف فيه وكتب إلى آخره، وبعده فإذا به يرجع عن هذا القول ويذمه ويبطله ويقيم الأدلة على كسره وعلى قبحه، ثم ينصر القول الذي كان أبطله من قبل. هذه سنة، هذه سنة. نفهم من هذا أن مثل هذه المسائل يقع فيها نزاع في الشخص نفسه الواحد، تارة يقول بهذا القول وتارة يقول بذاك القول. فإذا قال بقول فنصره ثم رد على بقية الأدلة، حينئذ لو كانت الردود على القول المخالف يقينية قطعية لما استطاع أن يرجع إليه هو فيما بعد، لكن لما كانت الأدلة محتملة صح حينئذ أن يتغير فهمه فيرجع عن القول الأول إلى القول الآخر. واضح هذا؟ تنبهوا لهذا، لأن الفقه هو هذا، ليس الفقه أن يقف مع كل مسألة ويحفظ أقوال وردود، لا لا، خذ القول الراجح واهتم بالحديث الصحيحة الثابتة، إن كانت المسألة في القرآن انظر أقوال المفسرين، وما كان ظاهره نص من وحيي كتابا أو سنة فقل به ولا تلتفت إلى المخالف أيا كان المخالف. وليس هذا فيه قدح في الأئمة، لا، وإنما هو تعظيم للحق المقدم على الأشخاص. نحن نحب الأئمة ونجل الأئمة ولا شك، والطعن فيهم من أجل إسقاطهم هذا باطل، والطاعن مطعون، هو في نفسه مطعون بطعن إذا أراد إسقاط إمام من الأئمة، لكن نقول الكلام في القول، إذا قال أبو حنيفة قولا أو مالك أو الشافعي لا يلزم من ذلك أنه إمام من أئمة الدين، أن يكون كل ما ينطق به هو الحق، لا، تقول هذا القول لا أخذ به، وهذا القول أعتقد أنه باطل لسنة كذا أو لقول الله تعالى كذا، سواء كان قال به مالك أو الشافعي أو أحمد أو أي كان من أهل العلم. لماذا؟ لأنك نظرت إلى القول نفسه هل وافق الحق أم لا، ثم كون القائل به فلان أو فلان هذا لا يعنيك. ثم إذا عرفت أن هذا حق وأن ظاهر السنة كذا وظاهر النص القرآني كذا، حينئذ لا تنظر في القول المقابل إلا على جهة التأكيد لما رجحته أنت. لماذا؟ وبضدها تتميز الأشياء، تتبين الأشياء، يعني يزيدك اليقين يقينا إذا عرفت أن هذا القول معتمده هو هذه السنة، ثم تنظر في السنة فإذا بهم حديث منكر، حديث موضوع، وما أكثره في كتب الفقه عند المتأخرين. حينئذ إذا عرفت دليله وعرفت أن القول ساقط من أصله لا يحتمل. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي هو الدليل المعتمد عليه حديث باطل من أصله، إما موضوعا أو منكر إلى آخره، وقد يكون حديث مختلف في تضعيفه وتصحيحه، حينئذ قد يكون للقول نوع قوة، لأن قد تأخذ بتضعيف الحديث برهة من الزمن ثم بك تزداد علما، فإذا بك تصحح الحديث، وإذا صححت الحديث قلت بمقتضاه، إذا رجعت إلى قول السام. إذن لا ننظر إلا في القول الحق الصواب، ثم بعد ذلك النظر في القول المخالف من باب تأييد ما ذهبت إليه. فإذا نظرت في دليل القول المخالف لا يلزمك أن تجيب عن هذه الأقوال كلها، والقول بأن هذا هو الفقه ليس بصحيح، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام المنسوبة للشرع، والأقوال المخالفة ليست منسوبة للشرع عندك أنت أيها المرجح. إذا قلت هذا الصواب، حينئذ قلت أن المياه قسمان، إذا التثليث أو القول بأنها ثلاثة لا ينسب للشرع أصلا، لا ينسب لي للشرع أصلا. ولذلك اختلف أهل العلم في هذا القول الذي لا ينسب إلى الشرع، هل يصح إطلاق البدعة عليه أم لا؟ قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، وليس من شأن العلماء إطلاق البدعة في الفروع، يعني المسائل التي يقع فيها النزاع في الأصل لو نظرنا فيها في اعتقاد المرجح ينطبق عليه قول البدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل وكل قول ليس من الشرع فهو مردود على قائله فهو بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا القول أنا أعتقد أنه ليس من الشرع في شيء، وإنما الصواب والحق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية كتابا وسنة أن المياه قسمان، فحينئذ ينطبق حد البدعة على القول المقابل لأنه ليس من الشرع، بل هو قول محدث في ظن أنا. ومع هذا انتبهوا لحد يتقول علي، ومع هذا لا نقول بدعة، لا نقول بدعة، لا نقول بدعة بالثلاث. لماذا؟ لأن هذا الخلاف لو سوغ إجراء البدعة على هذه المسائل لا جوزنا إطلاق البدعة على ما اختلف فيه الصحابة. والقول بأن الصحابي يحدث بدعة أو يقول قولا هو بدعة هذا محل النزاع أيضا بين أهل العلم، والأولى أن لا يطلق لفظ البدعة على فعل فعله الصحابة أو على قول قاله صحابي وخاصة من فقهاء الصحابة. واضح هذه المسألة؟ حينئذ ننظر إلى القول المخالف في الأصل أنه ليس من الشرع، وإذا كان ليس من الشرع وأن القول الذي رجحته أنت هو ما ثبت بنص القرآن أو بدليل القرآن وبدليل السنة، حينئذ صار البحث في الأقوال المخالفة أشبه ما يكون بضياع الأوقات، ولا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بأقوال المخالفين وخاصة في نسبة الأقوال. هذا ليس من الفقه وليس بلازم لطالب العلم أن يبحث أوقات وأزمان وساعات تمضي من عمره ثم يقول هذا القول هل هو الجديد للشافعي أو القديم. ما لكم القديم والجديد؟ أن تنظر إلى الفقه نفسه القول، لأن هذا يحتاج إلى عمر. نحن الآن نتسابق مع الزمن في تحصيل العلم الشرعي، يعني الإنسان يعني لو أراد أن يأخذ أصول كل فن هذا يحتاج إلى عمر، ومع مدارسته ومع تدريسه ومع أمور الدنيا وحاجية الإنسان ما عنده وقت أن يبحث أو يضيع وقته على الصحيح، أن يضيع وقته في النظر هل هذا القول الجديد للشافعي أو تنظر في الدليل سواء قال به الشافعي في القديم أو الجديد، ما يضرك شيء، لست بخسران، وإنما تنظر إلى الدليل صحة الدليل هذا قاله صلى الله عليه وسلم أم لا، ثم إذا ثبت تثبت أولا صحة الدليل، إذا ثبت حينئذ هل هذا المفهوم المدلول موافق للدال أم لا، إن كان موافقا فحينئذ هل وجد له معارض أم لا، إن لم يوجد له معارض فقل به ولا تبالي، وإذا ورد له معارض حينئذ عندنا قواعد. ولذلك طالب العلم إذا اعتنى بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وخاصة الأصولية وعرف مواقع الإجماع ومواقع خلاف بين أهل العلم حينئذ لا يكون إمعة، بمعنى أنه كأن لم يدرس شيئا من هذه الأصول كلها. ولذلك تجد البحث الآن طلاب العلم تجد البحث عند طلاب العلم في ماذا؟ في الأقوال، وهذا ما أرى أنه من الفقه وليس مناسب أن ينظر في الأقوال، قال أبو حنيفة كذا مثلا فيها ثلاثة أقوال قولا لأبي حنيفة قولا للشافعي وينظر دليل، لا، اربط هذه المسألة بما تعلمته في الأصول، تجعل رابط لابد منه، وإلا ضيعت وقتك في دراسة علم أصول الفقه. إذا كنت إما تأخذ المسائل الأقوال ثم بأدلتها بتصحيحها أو تضعيفها من المخالفين أو غيرهم ثم وجه الاستدلال تأخذها أيضا على عواهنه، إذا ما الفائدة درس علم أصول الفقه؟ شو الفائدة؟ يوم كامل ويومين وثلاثة الأمر اقتضي الوجوب ونزاع حقيقة في الآمارة حقيقة في الندب والوجوب أو لا، شو الفائدة هذا؟ إذا ما كنت تستعين بهذه الأصول في فهم الأقوال أو فهم الأحكام الشرعية من نصوص الوحيين نقول هذا يعتبر ضياعا، يعتبر ضياعا. ولذلك ننصح دائما طلاب العلم خاصة في مسائل الفقه يعتني بمن يعرض لك الفقه بأصوله، وهذا يغلب وجهان في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى، وتجده كذلك مبثوثا في كتب من العربي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، هذا يذكر لك المسألة الحديث ثم ما فيه من فوائد لغوية وفوائد صرفية وفوائد في قاعدة أصولية، يعنون قاعدة أصولية ويذكر لك المسألة ثم يربط لك المسألة الفقهية بماذا؟ بالدليل الشرعي. عندما تكون عند قاعدة أصولية يعني علم أصول الفقه وتقرأ في مثل هذه يحدث عندك أشبه ما يكون بالبرمجة الداخلية، كلما نظرت إلى مسألة إذا ما وجدت قاعدة أصولية مباشرة أنت تبحث هذا إيش علاقته بالأصول، لكن لما كان النظر دائما في كتب الفقه المجردة عن القواعد أو وجه الاستدلال أو ربط هذا الفرع بأصله، كل فرع لابد أن يكون مربوطا بأصله، إذا كثر نظرك في هذه الكتب حينئذ تكون تمشي معهم على نفس الطريقة، وهي أنك تجرد هذه الفروع عن أصولها، وهذا نتيجته التقليد، سواء سميته تقليدا أم سميته تحريرا. ولذلك يظن الظان الآن أن التقليد هو أن لا تقول أنا حنبلي قال في الزاد كذا يسن القيام عند قدم إقامتها، هذا هو التقليد فقط، وما عداه فهو تحرير. لماذا؟ لأنه إذا قال في المسألة قولان، الدليل أول كذا والدليل الثاني كذا، والقول الأول قال به ابن تيمة هو أرجح، وهو أرجح أهم شيء هذا عندهم. لماذا؟ لأنها مستندها، أو لأن مستندها ليس هو وجه الاستدلال من الدليل، وإنما اتكى على ترجيح ابن تيمية، والغالب أن الناس ما يقفون فيما اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. الغالب الآن الموجود إذا قيل قال ابن تيمية كأنه يقول اسكت خلاص لا تتكلم لا تتحدث، والغالب هو كذلك رحمه الله تعالى، لكن قد يناقش ابن تيمية في باب المعتقد. لا شك أنه من أهل الاستقراء التام لعقيدة السلف، لا شك في هذا، وإذا قال بإجماع أو قال باتفاق السلف فعض عليه بالنواجذ. وأما في الفقهيات الفروع فهو كغيري رحمه الله تعالى، يوضع في مصاف العلماء، يعني تنظر إلى قوله ودليله وتجل الرجل وما عنده من علم، وتنظر في قول ابن حجر أيضا، وتنظر في قول النووي وما استدل به، وتنظر في قول كل من هو من أهل العلم ممن تكلم في هذه المسألة، ثم ما وافق من الحق تقبله. أما مباشرة في المسألة قولان دليل أول والثاني واختار ابن تيمية كذا هو أرجح، دائما تقرن وهو أرجح بابن تيمية وابن قيم، ما هو بصحيح، هذا ليس بمسلك. لماذا؟ لأن التقليد قد يتبعض وقد يتعدد، وله حالات وله أزمنة وله أشخاص، حينئذ لما كان كذلك قد يتجرد الإنسان من تقليد الأئمة الأربعة، لكنه يبقى في زاوية ضيقة، ما قال شيخنا وقال شيخنا، ما انتهينا، ما خرجنا من التقليد، ما الفائدة؟ طالب أنه يجلس صباح مساء يقرر المسائل، ثم يكون تلميذ لفلان وفلان من أئمة العلم، ودائما المسألة تختم وقال شيخنا كذا، أنت مقلد كذلك. قال مذهبنا الحنابلة عندنا شافعية، هذا التقليد دون نظر في دليل، ثم النظر في قول الشيخ كذلك. ولا يغرنك أنه يقول وقال شيخنا أو ترى ابن تيمية للسنة كذا، هذا نوع تحرر، لكنه أيضا فيه تقليد مغلف، هذا نوع تحرر صحيح، أنه ما نظر إلى القول دون النظر إلى دليله، هذا ممكن يكتفي به العام أو المبتدئ، فيقال مثلا هذه المسألة ما دون القلتين يندس بمجرد الملاقاة لحديث ابن عمر كذا وكذا، يسمع هذا الكلام، إذن هذا القول لم يأتي من التوراة ولم يأتي من الإنجيل. رأيت بعضهم يعني يذم المختصرات وخاصة الزاد، قلت لا تظن أن الزاد مختصر للتوراة أو للإنجيل، لا، الزاد الأصل فيه أنه مبني على أحكام الشرع، هذا الأصل فيه وكل المذاهب الأربعة أو غيرها. فحينئذ إذا قال هذا القول وهو أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، حينئذ إذا قال قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، تعرف مجرد بسماع الدليل أن هذا القول له استناد، له استناد. هل بهذه المعلومة خرجت من ربقة التقليد؟ لا، بقي. كيف نربط هذا الفرع بهذا النص؟ هذا الدليل بينهم ارتباط، بينهم علاقة، أنت ما ترى الناس تعرف أن هذا ولد فلان، لابد أن يكون ثم ارتباط، تعرف لك طريق أن هذا ولد فلان، أما مباشرة هكذا هو يمشون في الشارع وتعرف أن هذا ولد فلان ما تعرف، لابد من طريق يبين لك أن هذا له ارتباط بهذا. فحينئذ لابد من معرفة القواعد، وهو أنها إذا كان الماء قلتين، هذا إذا شرطية ولها مفهوم، مفهوم الشرط كذا، ثم يبقى وهذا معارض بحديث أو بمنطق حديث أبي سعيد، ما وجه الجمع بينهما، ثم قاعدة، هذه القاعدة هل هي مأخوذة بالتقليد أم بالنظر والترجيح، وكون إذا هذا مفهوم شرط مأخوذ بالتقليد أم بالنظر. فحينئذ إذا لم يعرف هذه الأمور كلها وإنما عرف أن هذا القول مستنده هو كذا، نقول لم يخرج عن التقليد بل هو مقلد، ما زال مقلدا. حينئذ نأخذ أن كل من يذكر الأقوال وينسبها إلى أدلتها دون أن يبين ارتباط هذا الفرع عند قائله بهذا الأصل فهو تقليد، لأن التقليد إما أن يكون في القول دون أن يستند إلى دليل، وإما أن يكون في النظر إلى الدليل ويقلد في وجه الاستدلال. ثم أمران: دليل ووجه الاستدلال. الناس يظنون الآن وما أكثره أنه إذا ذكر الدليل خرج عن التقليد، قل لا، الصواب أنك لم تخرج عن التقليد وإن خففت من ربقة التقليد، ولكن يبقى المفهوم الأعظم وهو ربط هذا الفرع بأصله، لأن القواعد منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه، وما اتفق عليه هذا الغالب أنه لا يقع فيه نزاع بين أهل العلم، ويبقى ما اختلف فيه في التقديم والتأخير. ولذلك يقال في باب الأصول جمهور المتكلمين ومع الفقهاء الأحناف مذهبهم قائم على قواعد لا تجدها في كتب الشافعية ولا الحنابل ولا المالكية، وثم المالكية كذلك عندهم قواعد بعضها أشبه بالأحناف وبعضها أشبه بالشافعية، والشافعية والحنابلة تكاد تكون الكتب متقاربة. فحينئذ لما وقع نزاع إذا لابد من معرفة ما وجه الاستدلال الذي قال به هذا المتكلم أو هذا الناظر، فإن أخذته هكذا على عواهنه فاعلم أنك مقلد، وما ينكر الآن في الفقه في الغالب إلا من رحم الله على هذا الطريق، فيظن الطالب أنه إذا أتعب نفسه في معرفة الأقوال ومعرفة بماذا استدل أبو حنيفة أو بماذا استدل الشافعي أو كذا إلى آخره، فكأنه قد حاز ماذا؟ حاز الفقه من أوله، من رأسه إلى خمس قدميه. قل لا، ليس هذا هو الفقه، وإلا لا يتعب نفسه الإنسان في معرفة ماذا؟ أصول الفقه. وما أقصده من كلام ابن تيمية أو ابن قيم أو غيره، قل هذا المراد به يا أخوان في مسائل الفقه حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. ننظر في كلام ابن تيمية وننظر في كلام النووي وننظر في كلام المعاصرين المخالفين، قد يكون أقوال ينصرها الشيخ الألباني رحمه الله أو أقوال ينصرها الشيخ ابن باز وخالف غيره كثير. الشيخ ابن باز رحمه الله يخالف ابن تيمية، ولذلك أنا عندي مجموع له في شرحه على بلوغ المرام كثير، بل بعض المسائل وقد سئل، سمعته سئل عن مسألة الطلاق وقد قال بها ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثلاث: ثم صيغتان طلاق بالثلاث، يقع أو لا يقع؟ طلاب يقع أو لا يقع؟ لا يقع، يقع. قال ابن تيمية لا يقع ويمشي، لا، له صورتان: أن يقول طالق بالثلاث هذه صورة، وأن يقول طالق طالق طالق هذا تطليق بالثلاث. ابن تيمية رحمه الله سوى بين الصورتين، قال لا يقع، وابن باز وافقه رحمه الله في طالق بالثلاث، وقال في قوله الآخر: لا أعلم له سلفا، هكذا نصا. قول بأن طالق طالق طالق بالثلاث هكذا، هذه ثلاث سردها، قال ابن باز رحمه الله: لا أعلم له سلفا. وهذه كبيرة عند بعض التيميين، أن ابن تيمية يقال في شأنه لا أعلم له سلفا، هذا يحتاج إلى تجرد، يحتاج إلى ألا يعلق القلب بشخص البتة. طهر قلبك من كل شائبة من هذه الشوائب، لا يغرنك علم فلان أو فلان، تنظر في الدليل، وما وافق الحق فخذه، وما لم يوافق فرده على قائله مطلقا بدون تفصيل وبدون استثناء ولا قيد ولا شرط. لماذا؟ لأن المسلم الأصل أنه يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبودة بحق إلا الله، قرينتها وأن محمد رسول الله. ما معنى أن محمد رسول الله؟ ما معنى ها أن تقدم قول غيره عليه، أن تعلم أن هذا النص قوله عليه الصلاة والسلام يدل على كذا لقاعدة كذا، ثم تبدأ وإذا بك تستكين عند مناقشة فلان أو فلان فتنظر في أدلتي فإذا بك تبهر وتقدمه على الحق الذي يكون مستكينا في نفسك. قل لا، هذا يرجع إلى شهادة أن محمد رسول الله وما دلت عليه من الطاعة المطلقة غير مقيدة أبدا، طاعة مطلقة، طاعته فيما أمر. فحينئذ نقول إذا قدمت شخصا ما أيا كان لمكانته عندك أو لعظمته واستثنيت هذا الشخص من الطاعة المطلقة، هذا قدح كبير في مدلول شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك ابن قيم رحمه الله له عبارة، احفظوها يا طلاب العلم في مدارج السالكين، يقول: ولا يدافع عن شخص مطلقا إلا عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أكثر ما يقع فيها طلاب العلم، دعك من العوام، العوام هوام كما يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هوام يعني يقول مثل السكر إذا طاح إيش يجي الذر والدبل مباشرة يأتي، العوام هكذا أي أحد يطلع لهم يتعلقون به، قارئ أيا كان. لا يدافع عن شخص مطلقا يعني من كل وجه من الوجوه، الشخص هذا الذي تدافع عنه إن دافعت عنه من كل وجه كلما سمعت اعتراض قلت باطل باطل باطل، هذا نزهته. أنت تقول بلسانك ليس معصوما، لا، ما في أحد معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلسان المقال، لكن بلسان الحال هو يكذب نفسه بنفسه، فإذا به يدعي العصمة عمليا لزيد أو عبيد للمذهب أو الحزب أو إلى آخره. لماذا؟ لأنه لا يقبل أدنى اعتراض على ذلك الشخص أو الجهة المعظمة عنده، حينئذ عمليا عمليا ساوى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونترك الدعاوى الكاذبة، ما في أحد معصوم، دائما نسمع هذا العبارة لا أحد معصوم لا أحد معصوم، فإذا أردت أن تقرر بعض المسائل التي هي واضحة بينة مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة فإذا به ولو ولكن كلمته ناصحته، من أوصاك على الناس بمثل هذا الأسلوب؟ نقول لا، الأصل ماذا؟ الأصل أن كل من أخطأ يقرر بماذا؟ بخطئه، وكل من أخطأ لابد أن يرد عليه الخطأ، وكل من أعلن الخطأ لابد أن يعلن عليه الرد أيضا أيا كان. حتى في المسائل الفقهية بعض المسائل قد تكون منتشرة وحتى في زمان هذا قول مرجوحة، لكن يبين أن هذا القول دليله ضعيف ومستنده ضعيف، ولو قال به ابن تيمية أو ابن قيم أو غيره ينظر في الدليل نفسه. ولا يدافع عن شخص مطلقا إلا عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لديكم سؤال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا ذكر القاعدة الأولى، القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرنا أن هذه القاعدة قطعية يقينية، يقينية قطعية بمعنى أنها مجمع عليها، وهي ظاهر النص، وهي ظاهر النصوص، نصوص الوحيين، وأن مدار هذه القاعدة على أن الكفار المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحل دماءهم وسبي نسائهم ونحو ذلك كلهم مقرون بجملة من أفراد توحيد الربوبية، بمعنى أن الله هو الخالق لا خالق غيره، وأن الله تعالى هو الرازق ولا رازق غيره، ونحو أفراد الربوبية مما يشابه هذه المسائل. ومع ذلك لم يحكم عليهم بأنهم مسلمون. إذن ليس التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية، وليس الشرك الذي يحكم على فاعله بأنه الشرك الذي رتب عليه الشرع تحريم دخول الجنة والبقاء أو الخلود في النار، هو الشرك في الربوبية، مع التسليم بأن الربوبية يكون فيها شرك كذلك أكبر وأصغر. لكن الذي وقع فيه النزاع ووقع فيه الصراع بين الرسل وأممهم وأقوامهم هو توحيد الألوهية، وليس هو توحيد الربوبية. وللأسف في هذا الزمن مع هذه القاعدة القطعية مع ذلك هناك من ينازع في هذه المسألة أيضا ويقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ولا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. فحينئذ خص مدلول لا إله إلا الله بماذا؟ بأفراد توحيد الربوبية. ونقول هذا بدعة، التخصيص بدعة. ولو قيل بأن ما ذكر من التفسير هو من مدلول لا إله إلا الله لقيل هذا حق ولا نخالف ولا نخطئ فضلا عن أن نبدع، لكن كونه يقال بأن هذا اللفظ لا إله إلا الله مدلوله مطابقة الذي دلت عليه مطابقة من كل وجه هو أنه لا خالق إلا الله، نقول هذا هو توحيد أبي لهب وأبي جهل وليس هو توحيد أو التوحيد الذي جاءت به الرسل. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق لا غيره، المدبر لا غيره، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وعشرات الآيات تدل على هذا المعنى. حينئذ لما كثرت النصوص في هذا المعنى وجب التسليم، وأي نص يرد محتمل أنهم لا يقرون بتوحيد الربوبية وعلى جهة الخصوص الجمل الكبرى في توحيد الربوبية كالخلق والرزق والتدبير والملك، حينئذ نقول يؤول على هذا الأصل، لأن الصوفية مثلا ينازعون فيها، توحيدهم هو توحيد الربوبية، صوفية توحيدهم هو توحيد الربوبية، فإذا قلت بأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ينتفضون. لماذا؟ لأنك أخرجتهم من الملة، صحيح؟ إذا قرروا أن التوحيد هو توحيد الربوبية هذا عندهم، فإذا أثبتت أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية هذه مشكلة عندهم وتحتاج إلى حل، ولذلك عندهم ردود وشبه إلى آخره. ولذلك لا تجد صوفي يقر بأن الكفار ماذا؟ مقرون بتوحيد الربوبية، وعندهم أدلة. نقول هذه الأدلة إن ثبتت ولم يكن ثم تحريف الكلم عن مواضعه نقول هذا محتمل وهو مؤول بالأصل العام على قاعدة أهل السنة والجماعة في الاستدلال. أهل السنة والجماعة عندهم أدلة وعندهم وجوه استدلال بالأدلة، يعني ينظر فيها، لا يقال بأن الأدلة فقط هي الوحيين، هي الوحيان فقط ثم نستدل بها كيفما شئنا. نقول لا، لابد أن نوافق أهل السنة في النظرين، لا نثبت حكما شرعيا علميا أو عمليا إلا بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف نثبت؟ لهم طريقة في هذه، لا يعارضون بين المحكم والمتشابه، لا يقدمون المطلق على المقيد ولا العام على الخاص إلى آخر ما يذكر في كتب أصول الفقه. إذن هذه القاعدة نقول مسلمة وهي قطعية يقينية، ولا عبرة بمن خالف من الصوفية ومن شاك لهم. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. في القاعدة الأولى أثبت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، في القاعدة الثانية أثبت أنهم يقرون أيضا بشيء من توحيد الألوهية. إذن الكفار والمشركون لا ينكرون أن الله تعالى إله، لا ينكرون هذا، وعليه فهم يعترفون بكون الرب جل وعلا مألوها يعني معبودا يعبد، ولذلك عبدوا الله تعالى، عبدوا الله تعالى، حجوا ونذروا وطافوا واغتسلوا من الجنابة كما قال ابن تيمية وغيره أنه ثابت قبل الإسلام. فحينئذ كانوا يفعلون هذه الأمور على وجه التعبد والتقرب إلى الله تعالى. إذن مع كونهم مقرين بتوحيد الربوبية كذلك هم يقرون بأن الله تعالى معبود، يعني يتوجهون إليه ببعض أنواع العبادة أو بالعبادة كلها. وهذه القاعدة أيضا كالسابقة قطعية يقينية، ومفادها أن الشرك إنما وقع من العرب بأناس صالحين، وأن الشرك وقع بالآلهة. لما ذكره المصنف من سببين اثنين لا ثالث لهما عند جمهور المشركين آنذاك، وليس كل مشرك إنما توجه لهذا السبب وهو طلب القربة والشفاعة، وإنما الغالب فيهم الذين حكى الله تعالى بلسانهم في القرآن أنهم ما صرفوا نوعا من أنواع العبادة لهذه الأصنام والتماثيل إلا من أجل القربة والشفاعة، وأن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة لا لأنها مستقلة بشيء من الربوبية والألوهية، ولكنهم عبدوها تبعا للاستقلال، فأثبتوا أن الله تعالى هو المعبود هو المعبود، ولكن أثبتوا أن ثم آلهة أخرى تعبد مع الله تعالى للسبب المذكور. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا بالنص أنهم أقروا بأن الله تعالى مألوه يعني معبود، وأقروا بالنص أن تلك المعبودات آلهة عندهم، فحينئذ الأصنام آلهة والله تعالى إله، فجمعوا بين الآلهة وعبدوها معا، لكن عبادتهم للأصنام لا على جهة الاستقلال، فهو إله لكنه ليس مستقل بالألوهية، والله تعالى إله وهو مستقل بالألوهية. إذن أثبتوا شيئا من توحيد الألوهية، كما أنهم أثبتوا جملة من أفراد توحيد الربوبية، فهي آلهة، بل قد سماها الله تعالى آلهة، وهم اعترفوا بذلك في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل يعني لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك هم يفهمون أكثر من الأشاعرة وأكثر من الماتريدية وأكثر من الصوف، أعلم بتوحيد الرسل من هذه الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، لأنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله هم يقرون بأن الله تعالى خالق بل هو الخالق وحده، ويقرون بأن الله تعالى هو الرازق بل هو الرازق وحده، فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن المراد أن يتبرعوا من هذه المعبودات الباطلة وأن يجعلوا العبادة كلها لله وحده لا شريك له، فقالوا أجعل الآلهة كل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فدل على أنهم فهموا المراد من لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وأما المتأخرون من المتكلمين ومن على شاكلته فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا تحريف ولا يعذر صاحبه بالجهل ونحو ذلك. إذن هذه عقيدة المشركين، اعتراف لله تعالى بالخلق والتدبير، وهذا كما قرره الإمام في القاعدة الأولى، الاعتراف بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر. لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأثبت لهم الإيمان جملة بهذه المفردات، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان في الجملة وهو الإيمان بتوحيد الربوبية. إذن هل هذه الآلهة التي صرفوا لها شيئا من العبادة تخلق وترزق؟ نقول في عقيدتهم لا، عقيدة المشركين أن هذه الآلهة التي صرفوا إليها شيئا من العبادة لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، وإنما اتخذوها وسائط عند الله تعالى في قضاء الحوائج، فصرفوا لها من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. نأخذ من هذا أنهم يثبتون الإلهية لله تعالى، وأثبتوها كذلك لمعبوداتهم تبعا لاستقلالا، فهي تعبد تبعا لاستقلالا، بمعنى أن هذه الأصنام التي توجه إليها بالنذر والذبح والاستغاثة والتبرك والطواف ونحو ذلك إنما توجه إليها لا لكونها تعبد أصالة، بمعنى أنهم يعترفون ويقرون بأنها ليست آلهة أصلا، لأنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما الذي يعبد أصالة هو الذي تفرد بهذه الصفات. ولكن تعظيما لله كما قال بعضهم عظموا الله، أرادوا أن يعظموا الله، فلما كان من شأن المخلوق الضعيف الملك أو الحاكم أنه لا يدخل عليه في قضاء حوائج أنفسهم أو الناس على جهة العموم إلا بالوسطاء، شفاعة، لابد من واسطة، يعني أمورك لا تقضى لك عند الوالي أو الملك إلا بماذا؟ إلا بأناس مقربين صلحاء عنده، فيوصل إليك إليهم مطلوبك عن طريقهم. ولذلك قال بعضهم إن القياس، إن الشرك الأكبر كله مبناه على القياس، قاسوا الرب جل وعلا على من؟ على المخلوق، قالوا المخلوق هذا لا يمكن أن تقضى حوائجك إلا بواسطة من؟ المقربين إليه. فحينئذ قالوا الله جل وعلا ملك عظيم، فحينئذ لا تقضى حوائجنا إلا عن طريق المقربين. ولذلك توجهوا إلى الصالحين، توجهوا إلى الملائكة، توجهوا إلى المخلوقات التي لا يعرف أنها تذنب ونحو ذلك، فجعلوها ماذا؟ واسطة بينهم وبين الله تعالى. ولذلك القياس فيه تسوية بين الفرع والأصل، ليس كذلك؟ تسوية بين الفرع والأصل. ولذلك عرف ابن القيم وغيره الشرك بأنه تسوية الخالق بالمخلوق، وقيل تشبيه للخالق بالمخلوق، هذان تعريفان صحيحان، لكنه يبحث هذا الحد يبحث في ماذا؟ في حقيقة الشرك. وأما عامة المسلمين فلا يقال بأن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق، وإنما يقال لهم دعوة غيره، يعني غير الله مع الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن هذا الذي تدركه عقوله. وأما إذا بحثنا في أسرار إن صح التعبير الشرك فهو تسوية أو تشبيه، ولذلك جاء في القرآن إذ نسويكم برب العالم، نسويكم برب العالم، ففيه تسوية بين الفرع والأصل. فحينئذ قاسوا الرب تعالى وهو الملك المعظم على المخلوق الضعيف، وهذا قياس فاسد من كل وجه. قال المصنفون رحمه الله قاعدة ثانية، يعني في بيان حجته لماذا أشركتم، لماذا وقعتم في الشرك إذا أقررتم بما سبق بأن الله تعالى هو الخالق هو المدبر هو المتصرف، لماذا وقعتم في الشرك؟ ما حجتكم؟ ما هي الشبهة التي تعلق بها؟ قالوا أنهم يقولون، أنهم الضمير هذا يقال فيه ضمير الحال والشأن، يعني أن الحال والشأن إذا سئلوا عن حجتهم في صرف العبادة لغير الله تعالى يقولون، يجيبون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أنهم يقولون، يعني قلنا هذا في بيان حجة المشركين في صرف العبادة لغير الله مع كونهم مقرين بجملة من أفراد توحيد الربوبية، قالوا ما دعوناهم، دعاء دعاء، والدعاء هو العبادة، ما سألناهم، ما توجهنا إليهم بأن جعلت هذه الأصنام وجهة وقبلة ليتوجه إليها إلا، هذا استثناء مفرغ من عموم الأحوال، إلا لطلب اللام، هذه لام التعليل، إذن هذا الحكم معلل عندهم، وقد حصر بأعلى صيغ الحصر كما سيأتي، ما نعبدهم إلا، ما نعبدهم إلا، هذا أعلى صيغ الحصر، ففيه إثبات للحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن لم يكن ثم علة لتوجه المشركين بصرف العبادة لهذه الأصنام إلا لطلب القربة إلى الله تعالى والشفاعة عندهم، إلا لطلب القربة إلى الله والشفاعة عنده جل وعلا. إذن هم مستطاع ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. إذن القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وسألناهم وتوجهنا إليهم، ضمير هنا دعوناهم إليهم مقصود به المعبودات، والأصل أن يقال ما دعوناها وتوجهنا إليها، لأنهم هذا في الأصل أنه يعتبر للعقلاء، ولكن لما كان تنزيل العاقل أو تنزيل هذا الصنم منزلة العاقل، لأنه كما سيأتي أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وأن أرواح الملائكة أو الصالحين حلت في هذه الأصنام، روعي الأصل وهو أنهم عبدوا الملائكة والملائكة عقلاء، عبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عاق، عبدوا جبريل، عبدوا الأولياء، عبدوا الصالحين، عبدوا المجاهدين، فكل ولي صالح اتخذوه وسيلة بينهم وبين الله تعالى، فالأصل حينئذ المتوجه إليه هو من العقلاء، والقليل أنه يكون من غير العقلاء كالصنم ونحو ذلك، إلا لطلب القربة والشفاعة. فهم لا يعتقدون أنها آلهة مستقلة بل هي وسائط. والقربة والشفاعة هل هما متغايران أم بمعنى واحد؟ إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالشفاعة أخص من القربة، وإذا جينا لاستعمال الشرع فعينئذ استعمل القربة بمعنى الشفاعة، فبينهما فرق من جهة المعنى اللغوي وبينهما ترادف والله أعلم من جهة الاستعمال الشرعي. يعني الزلفة القربة والشفاعة في الشرع بمعنى واحد، حينئذ لماذا عطف المصنف الشفاعة على القربة مع كونهما مترادفين شرعا؟ نقول موافقة للنص، والإمام دائما عادته في رسائله أنه يوافق اللفظ الشرعي ولا يعدل عنه، وليس مقصوده في هذه الرسائل أن ينحى بها منح المختصرات التي يهضم فيها بعض الألفاظ ويحال على الشارع، بل يريد أن تقرأ هذه يقرأها العامي فيفهم، ويقرأها طالب العلم فيفهم، ويقرأها العالم الذي وقع عنده شرك وزيغ فيفهم. فحينئذ مخاطبة لهذه مستويات كما يقال يأتي بعبارات واضحة ويأتي بعبارات الشرح، ثم يحاول ألا يختصر الكلام بحيث لا يفهم بعضه من المذكور. لماذا؟ لأنه إذا اختصر الكلام فالمذكور يدل على المحذوف إما اختصارا وإما اقتصارا، إما اختصارا وإما اقتصارا، فحينئذ هذا المحذوف اختصارا أو اقتصارا بالقاف والأول بالخاء، المحذوف هذا قد يقع فيه نزاع كذلك، فإذا كانت الإحالة بالمذكور على المحذوف توقع في النزاع ولا توضح المطلوب المراد اعتقاده، حينئذ ما نفعه أن يؤلف أو أن يصنف، لأنه يريد أن يكون الأمر واضحا. هو في زمن ليس كزمننا هذا، زمن للشرك له شوكة قوية ونزاع وله علماء، وإن كانوا لا زالوا إلى وقتنا له علماء يدافعون عن الشرك الأكبر ويرون أنه من العبادات وأنه مما يتقرب إلى الله تعالى، فحينئذ العامة لا يمكن أن يحال بالمذكور على المحذوف، وقد يستغل أصحاب السوء وعلماء السوء المذكور في الدلالة على محذوف على مزاجهم هم وعلى أهوائهم وما يعتقدون، فحينئذ لابد من التنصيص، ولذلك تشرح هذه الكتب ويؤلف في مثل هذه المسائل بالبسط لا بالاختصار، وهذا الذي جرى عليه السلف في كتب السنة ونحوها. إذن القربة والشفاعة نقول في الشرع بمعنى واحد، وإن كان في المعنى اللغوي قد يكون معنى القربة أعم من ماذا؟ الشفاعة. قال الراغب في المفردات: القرب والبعد يتقابلان، كل منهما يقابل الآخر، القرب والبعد يتقابلان، يقال قربت منه أقرب، وقربته أقربه قربا وقربانا، معنى التقريب. قال ويقال للحظوة القربة، حظوة المنزلة والمكانة يقال لها القربة، يقال لها القربة، كقوله تعالى قربات عند الله، يعني منزلة عند الله، ألا إنها قربة لهم تقربكم عندنا زلفى، يعني تقريبا من إقامة اسم المصدر مقام، مقام المصدر. إذن القربة ضد البعد، وإذا كان كذلك فالقربة لها استعمالات، وحتى في القرآن يطلق لفظ القربة أو يطلق لفظ القربة ويراد به الحظوة والمكانة والمنزلة. إذن اتخذوا هذه المعبودات قربة بمعنى أنهم يتوسلون بها ويتوسطون بها أن تكون لهم حظوة عند الله ومكانة. وهذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم رفع الحوائج، لأن الشفاعة المراد بها رفع الحوائج فهي أخص، وأما الأولى القربة فهي المراد بها مطلق التقريب، بمعنى أن يكون لهذا المشرك الذي صرف نوعا من أنواع العبادة لهذا الصنم مثلا، لهذا المعبود باطل، صرف له لماذا؟ ليقربه إلى الله. إذن قد تكون له حاجة وقد لا تكون له حاجة، فصار معنى القربة ماذا؟ أعم من جهة المعنى اللغوي، لكن كثير من المفسرين رأوا أنها مرادفة لشفاعة. والشفاعة اسم من شفع يشفع، اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، إذا جعل الشيء اثنين هو يكون واحدا، فيأتيه شخص آخر يضم إليه شيء آخر فصار اثنين، يكون عنده ولد هذا وتر واحد، ها؟ فيطلب الثاني صار الثاني شافعا للأول، ضم إليه الثاني، إذا جعل الشيء اثنين. قال الراغب والشفع ضم الشيء إلى مثله، ضم الشيء إلى مثله. والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، يعني الأعلى إلى الأدنى أكثر استعمالها. والراغب يهتم بماذا؟ بالمفردات، يهتم بالاستعمال الشرعي، يهتم بالاستعمال الشرعي. فأكثر ما يستعمل لفظ الشفاعة في انضمام الأعلى حرمة ومنزلة إلى من هو أدنى. قال ومنه الشفاعة يوم القيامة. وأما في الاصطلاح الشفاعة فالمراد بها يعني في استعمال الجائز أو النظر إلى عقيدة المشركين فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير، التوسط للغير يعني أن يكون واسطة، أن يكون واسطة بين شيئين، بين شيئين، ولا يخلو إما أن يجلب له منفعة وإما أن يدفع عنه مضرة. إذا توسطت لشخص إما أن تدفع عنه مضرة وإما أن تجلب له مصلحة، لا أن تزيده مضرة، ما صار الشفاعة هذه كذلك، ما صار عدوانا، وإنما هنا إما أن تدفع عنه مضرة وإما أن تجلب له مصلحة. جلب المنفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، هذا جلب منفعة ولا شك، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها حتى يفتح الباب. ودفع المضرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، دفع المضرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. إذن هم في مضرة فتوسط لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى في دفع هذه المضرة. إذن قول المصنفون إلا لطلب القربة والشفاعة لنا نظران، إن نظرنا إلى المعنى اللغوي فالقربة أعم من الشفاعة، لأن المراد بها أن هذا الوسيط يقرب إلى الملك، يتوسط إليه أن يقربه مطلقا بقطع النظر عن رفع حوائج أو غير ذلك. وأما الشفاعة فلا، إما دفع مضرة وإما جلب منفعة، فلا بد من المصلحة، وإن لم يكن كذلك فلا تكون شفاعة. ثم قال رحمه الله: أراد أن يدلل كعادته، هو الآن قرر قاعدة أنهم ادعوا أن هذه العبادة التي صرفت لغير الله إنما هي لطلب ماذا؟ لطلب القربة. وش ما الدليل؟ قال: فدليل القربة الفاعل فاء الفصيحة، فصيحة سبق بيانها، فدليل القربة من النص القرآني قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء، وأراد بهم الأصنام والمعبودات كلها من الملائكة وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد، النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا دليل على ماذا؟ على إثبات أن الكفار والمشركين إنما عبدوا هذه الأصنام بشبهة وحجة زائغة باطلة، وهي أنها تقربهم إلى الله زلفى، فاتخذوا ما ليس سببا سببا، فأوصلهم وأوقعهم في ماذا؟ في الشرك الأكبر. يقول الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله، يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة، ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى، أي قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا، في حاجاتنا. هنا عطف ابن جرير رحمه الله معنى الشفاعة في الآية التي نص فيها على القربة، عطف ماذا؟ شفاعة، معنى الشفاعة على معنى القربة هنا، والنص لم يذكر إلا القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا لتقربونا إلى الله زلفى، أي قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا. فدل على أنهم إنما قصروا هذه العلة في صرف العبادة لغير الله تعالى، وأتوا بأعلى صيغ القصر والحصر، وهو ما النافية مقابلة لها إلا الاستثنائية. وقال ابن كثير في تفسير الآية المذكورة: ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم، يعني إذا سئلوا: أنتم أقررتم بتوحيد الربوبية، لماذا صرفتم العبادة؟ قالوا: ما نعبدهم، ما نعبدهم، هذه في محل نصب، جملة في محل نصب، مقول القول المحذوف، يعني قالوا، إذا سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين فعبدوا تلك الصور، اتخذوا هذه الصور أصنام على أنها تدل على الملائكة فعبدوا هذه الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة، ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا، قال ليشفعوا لهم. ففسر ابن كثير هذه الآية زلفى بمعنى الشفاعة، وهذا يؤكد ما ذكرته أن الشفاعة بمعنى القربة في الشرع، ليس بينهما فرق، وإن كان ثم فرق في المعنى اللغوي. قال قتادة، قال ابن كثير، قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني في تفسير هذه الجملة: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. فالقربة بمعنى الشفاعة، هذه من عندي، فالقربة يعني من كلام ابن كثير نأخذ أن القربة بمعنى الشفاعة، لأنه حكى عن زيد ومن ذكر معه أنهم قالوا: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا، فدل على أن الزلفى بمعنى الشفاعة، وأن عطف المصنف هناك لا للتفريق بينهما، وإنما موافقة للنص، وهذا عادته رحمه الله تعالى، أنه يأتي بألفاظ موافقة للنص ولو كان فيها نوع تكرار، كان فيها نوع نوع تكرار. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الآية: والمراد بقولهم بعد أن ذكر معاني إلا ليقربون إلى الله زلفى، المراد الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين، كما حكاه الواحدي عن المفسرين. إذا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هو المراد بمعنى الشفاعة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين هذا اسم موصول بمعنى اسم موصول وهو جمع، ويطلق هنا والمراد به من المشركون الكفار الذين صرفوا العبادة لغير الله. والذين اتخذوا من دونه، اتخذوا بمعنى جعلوا وصيروا، من دونه الضمير يعود إلى الله جل وعلا، من دونه يعني من سوى الله، سوى الله اتخذوا سوى الله أي غير الله أولياء، اتخذوا من دونه أولياء. أولياء أطلق الأولياء والمراد بهم هنا كل المعبودات، كل المعبودات من العقلاء وغير العقلاء، من العقلاء كعيسى عليه السلام والملائكة، وغير العقلاء كالشمس والقمر والشجر ونحو ذلك. فاللفظ يكون عاما، ولذلك بعضهم فسرها بالأصنام لأن الصنم يطلق على كل ما ذكر. والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال ما نعبدهم، هذا الكلام لو جعلناه مسترسلا لما سبق قد يكون فيه نوع عدم اتصال. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، شعراب الجملة هذه ما نعبدهم ما نافية، ونعبدهم هذا فعل فاعل مفعول به، والجملة في محل نصب لقول محذوف أي قالوا ما نعبدهم، قالوا معللين لماذا اتخذتم من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دون الله أولياء، لماذا اتخذتم هؤلاء الأولياء، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا ما نعبدهم، نقول هذه جملة في محل نصب لقول محذوف، ما نعبدهم إلا، قلنا هذا فيه حصر أي ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. إذن فهم أرادوا ما عند الله تعالى، فبغيتهم الأصلية هو أن يصلوا إلى مبتغاهم عند الله تعالى، ولكنهم اتخذوا سببا لم يشرع. الله جل وعلا خلق الإنس والجن وأمرهم بالعبادة، وجعل مآل من أطاع في الدنيا أن يدخله الجنة، ومن عصى في الدنيا أن يدخله النار إما خالدا أو لا على التفصيل. حينئذ جعل للجنة أسبابا وجعل للنار أسبابا، لا يمكن أن تكون أسباب الجنة موصلة إلى النار ولا أسباب النار موصلة إلى الجنة، فكل سبب لم يجعل سببا موصلا إلى الجنة فالأصل فيه المنع، ولذلك قاعدة السببية عند أهل السنة لهم فيها تفصيل. إذن ما نعبدهم، هم أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله تعالى، إلا ليقربونا، إلا هذه أداة استثناء. قال قتادة عند قوله إلا ليقربونا: وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم، سئلوا من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض، قالوا الله، يعني أقروا بماذا؟ بجملة من مفردات توحيد الربوبية. فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان، لأن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، وصرف العبادة التعبد والتذلل والخضوع لله جل وعلا، هذا ذكرنا فيما سبق أنه من نتائج وثمرات توحيد الربوبية. فإذا أقررتم قيل لكم من ربكم من خلقكم من خلق السماوات والأرض، قالوا الله، إذن فما معنى هذه العبادة التي تصرفونها لغير الله تعالى التي هي للأوثان؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عندهم حجة، وعندهم دليل، وعندهم تعليل، بل وعندهم حصر نفي وحصر إثبات، ولكن هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، على وزن فعلى، فعلى اسم أقيم في مقام المصدر، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. زلفى نقول هذا اسم أقيم في مقام المصدر، قرب يقرب، ايش مصدره؟ تقريب، تقريب، هذا مصدر قرب يقرب. فحينئذ إلا ليقربون ما مصدره؟ تقريب. فالأصل أن يقال إلا ليقربون إلى الله تقريبا، ولكن أقيم الاسم هنا مقام المصدر فأدى معناه. إن الله يحكم بينهم يعني يوم القيامة فيما هم يعني في الذي هم فيه من أمر الدين وصرف العبادة لغير الله وتنازعهم مع الأنبياء يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هنا أطلق على صرف العبادة لغير الله بأنها كذب. إن الله لا يهدي من هو كاذب، كاذب بمعنى أنه، بمعنى أن الكذب صفة لازمة له، وكاذب هذا اسم فاعل يدل على ذات متصفة بماذا؟ بالكذب. وكل مشرك فقد افترى وكذب على الله تعالى كفار، هذه صيغة مبالغة. وهذا فيه ماذا؟ فيه دليل على أن الكفر يطلق ويراد به الشرك، لأن قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، الاتخاذ هنا هذا شرك أكبر وهو ناقض لتوحيد الألوهية. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي ممن كان شأنه ما ذكر في أصل الآية. حينئذ كل مشرك كافر. وهل كل كافر يعتبر مشركا؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم. كل مشرك كافر، وهل كل كافر يعتبر مشركا؟ نقول هذا محل النزاع بين أهل العلم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقال إن الآلهة تشفع، وكفى باتخاذ الآلهة دونه جل وعلا كذبا وكفرا. ولذلك جاء هناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى يعني قال كذبا وزورا. وجاء في الآية الأخرى ومن يشرك بالله، لا نفس الآية، فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية واحدة وختمه بخاتمتين، حكم واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الطبري رحمه الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه فقد افترى إثما عظيما. يقول فقد اختلق إثما عظيما، وإنما جعله مفتريا لأنه قال زورا وإفكا. كل مشرك فقد قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله تعالى، لأن العبادة التي صرفها لله والعبادة التي صرفها لغير الله الثانية ناقضة للأولى، فحينئذ ينزل أو يقال بأنه جحد وحدانية الله تعالى، بمعنى أنه لم يأتي بشيء من توحيد الألوهية البت، ولو كان في ظاهره أنه ماذا؟ أنه جعل الآلهة متعددة، جعل الله تعالى إلها وجعل المعبودات آلهة أخرى، حينئذ نقول الله معبود عندهم لا شك في هذا، والآلهة معبودات عندهم، لكن لما صرفوا العبادة لغير الله صار ناقضا لعبادتهم لله تعالى، لأن شرط صحة العبادة لله الإخلاص، وهو منتف في صرف العبادة لغيره جل وعلا. وإنما جعله مفتريا لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله تعالى وإقراره بأن الله عز وجل، وإقراره بأن لله عز وجل شريكا من خلقه أو صاحبة أو ولدا. فقائل ذلك مفتر، وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له. هذا كلام من؟ ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وليس مبينا، أي ومن يجعل لله في عبادته شريكا فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيدا وزوالا شديدا. وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته فقد أطاع الشيطان، وسلك طريقه وترك طاعة الله تعالى ومنهاج دينه فذلك هو الضلال المبين، وكذلك هو الضلال البعيد والخسران المبين. فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال لماذا؟ لأنه ضل الطريق، لم يعرف الطريق، قد اتخذ سببا ليس بسبب شرعا. الله عز وجل لم يأذن أن تعبد هذه الأصنام ويجعلها سببا، ويجعلها سببا موصلا لرفع الحوائج للخلق إليه، بل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعرفنا معنى العبادة، حينئذ يتوجه المسلم والموحد بعبادة ربه جل وعلا دون اتخاذ واسطة بينه وبين معبوده الحق سبحانه. ثم قال رحمه الله ودليل الشفاعة قوله تعالى، ودليل الشفاعة قوله تعالى، لأنه قلنا كأنه أراد أن يجمع بين اللفظين قربة وذكر دليلها، والشفاعة وذكر دليلها، عرفنا المعنى اللغوي من شفاعة. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون، هذا يدل على المحذوف السابق. إذا فسرنا القربة بمعنى الشفاعة، والعلة هي العلة، والمشرك هو المشرك، والمعبود الباطل هو عين المعبود الباطل، حينئذ دل على المحذوف الذي قدرناه في الآية السابقة، دل على المحذوف الذي قدرناه في الآية السابقة. ويعبدون أي المشركون من دون الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم باتفاق، يعني عقيدتهم الإقرار بأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر. فالمشرك يتوجه ويصرف هذه العبادة لغير الله مع اعتقاده أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فإذا لم تملك لنفسها نفعا ولا ضرا حينئذ لغيرها من باب أولى وأحرى. ولا ينفع ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون في تعليل هذه العبادة المصروفة لغير الله، هؤلاء المشار إليه المعبودات الذي عبر عنه في الآية السابقة بماذا؟ بالأولياء. شفعاؤنا عند الله، شفعاء جمع شفيع، شفيع فعيل قد يجمع على فعائل. قال ابن جرير في تفسير الآية يقول تعالى ذكره ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم صلى الله عليه وسلم من دون الله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها، وعبر عنها في الآية السابقة بالأولياء. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هو حكم معلل عندهم، صرف العبادة لغير الله معلل، يعني لهم دليل. ولذلك كل صاحب بدعة فلا بد أن عنده خزينة من، ليس دليل واحد فحسب، عنده خزينة من الأدلة، كتاب وسنة، فإن لم يجد حينئذ يتمسك بقول العالم الفلاني ونحوه. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله، أن ترفع حوائجهم فتجلب لهم نفعا وتدفع عنهم ضرا. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها، تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها، ولا يكون هذا أبدا، لأن الشفاعة هذه الشفاعة الشركية هي منفية، وإذا كانت منفية من قبل الله تعالى فحينئذ وقوعها ووجودها مستحيل شرعا وعقلا، شرعا لأن الله تعالى نفاها، وعقلا لأنها شرك، والعقل يدل على قبح الشرك ولا شك. فكما أن التوحيد من أدلته التي تقرره وتوضحه وتؤيده العقل، والعقل لا يمنع، وكذلك الشرك من أدلته العقل. إذن هذه الشفاعة الشركية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، هذه الشفاعة التي يظنها المشركون، لأن المشركين قائمون على الظن، لأن المشركين قائمون على الظن، فعبادتهم ظن، وما يترتب على صرف هذه العبادة من النتائج في الدنيا أو في الآخرة مبناه على الظن. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وسيأتي أنها خاصة بأهل التوحيد. إذن قوله ودليل الشفاعة، هذا فيه إراد لفظ الشفاعة وأنها من حجج أو حجة وشبهة المشركين. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان قسمي الشفاعة، وإلا الأصل في القاعدة بيان شبهة المشركين، لماذا صرفوا هذه العبادة لغير الله تعالى. وأما النظر في أنواع الشفاعة وأقسام الشفاعة المثبتة فالأصل أنه لا يذكر في هذا الموضع، ولكن نقف عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.